احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير من المحبين والمريدين يسالون يعني ايه يا سيدنا الشيخ سلامه الصدر؟ وكل ما نروح المسجد الشيخ على المنبر وسلامه الصدر، نفتح الفضائيه الراجل الشيخ قاعد يوعظنا في سلامه. يعني ايه سلامه الصدر؟ يعني ما يكونش عنده ربو يعني، ولا ما عندوش حساسيه، ما يكحش يعني، رئتين سليمتين يعني، ما بيدخنش؟ لا، سلامه الصدر قصه ثانيه. شوف، العبد عباره عن ايه؟ قبضه من تراب الارض ونفخه من روح الله، فاصبح فيه تركيبتين، اهاب ترابي واهاب نوراني. اهاب ترابي واهاب نوراني. لما الاهاب الترابي يرتكس الى الارض ويبتدي يغطي على الفطره ويبتدي يكثر من الذنوب ويتعدى الحدود، تجد هذا الانسان النور بتاع الفطره لا ينطفئ. فيش مؤمن ينطفئ فيه نور الايمان ابدا، حتى وان كان عاصي. يعني هو، لان الله عز وجل جعله ملكا لحواسه، فلما اصبح ملك لحواسه الايد تروح ترتشي وتسرق وتاخذ ما لا يحل، والعين تنظر الى ما حرم الله، والاذن، فهو ساعتها القلب مليء بالايه؟ بالغش. فبالتالي وفي امراض وادران وجراثيم الكبر وميكروبات العجب ويعني فيروسات الرياء. فدي لما تعصب بالقلب الجوارح تمشي في الطريق العكسي، يبتدي الاهاب الترابي يغطي على النور القلبي اللي موجود. لكن لو العكس، دائما في مجلس علم، مصاحب الصالحين، الله يرضى عن ابن مسعود، ماشي كده مرة في الكوفة فوجد حراث ماشي ورا المحراث بتاعه. انت عارفين طبعا زمان حدث في مثل هذا اليوم من سنوات ان حدث، ما كان في محراث يحرث الارض، وكان المحراث ده عباره عن خشبه طويله كده توضع عزكم الله على ايه؟ على راس ثورين ويربطوا ويمشوا مع بعض. وقف ثور يحك جلده، فمربوطين بخشبه واحده، فوقف الاخر بكى ابن مسعود. قال الله، والله الجماعه الصالحين دول كل حاجه يبكوا، ما يبكيك يا ابن مسعود؟ قال: هكذا الاخوان في الله، ان توقف احدهما عن طاعه الله وافقه الاخر. يا الله، سلامه الصدر تاتي من ان القلب يبتدي فيه الاهاب النوراني يغطي على الاهاب الترابي. يعني الثوب بتاع النور هو اللي يبقى الغالب، تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أي الناس أفضل يا رسول الله، قال: كل مخموم القلب صادق اللسان. قالوا: يا رسول الله، طب صدوق اللسان ده عرفناه، نعرف صدوق اللسان، مين مخموم القلب؟ قال: النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يا الله، أول شيء لا إثم فيه، قلب من غير إثم يعني إيه؟ يعني ما بيشغلش نفسه دايما بالايه؟ ما اقولك شيء، ايه اللي خلاك بتنظر الى ان عزك الله زوجتك ليست جميلة؟ عارف ايه؟ من الاخر يعني، عشان عينيك زيغة، هي كده. وعارف ابو عينين زيغة ده في اللغة يعني ايه؟ ابو الحسن الزاهد له قصة مع ابن طولون، احمد ابن طولون ده، بس ناخد من احكي القصة واخد منها شاهد بسيط كده. احمد بن طولون دخل عليه ابو الحسن الزاهد، كان عالما في مصر معروف، فوعظ ابن طولون موعظة كانت شديدة شوية. ابن طولون يبدو في حالة يعني نفسية مش طيبة، فجلس جنوه واتوا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وجوعوا الاسد الفلاني وعملوا صور كده، والناس خارجة من صلاة الجمعة ابن طولون اطلقوا عليه الاسد. جابوا ابو الحسن يوم الجمعه ووضعوه في وسط الميدان وفي سور حديدي كده، وفتحوا قفص الاسد، والاسد جاي مندفع نحو ابو الحسن. جاء عند ابو الحسن ووقف يبصبص ذيله، مكتوب في القصص كده، وقف يبصبص يحرك يعني. فالشاهد في القضية، انا هكمل طبعا الحكاية، الشاهد في القضية يعني كلمة عزك الله باللهجة المصرية البصبصة دي يعني مش كويس حتى في اللغة، من ناحية اللغة. المهم يبصبص ذيله وربط جنب ابو الحسن. يا ابو الحسن فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك؟ لما تروم يسأله قال طالما استحلفتني بالله كنت افكر. سؤر الاسد لعابه طاهر ام نجس؟ بالله عليك دي قصة عايزة تعليق. لما طلب من الحسن البصري ان يتولى القضاء فرفض، فامير المؤمنين ضغط عليه، فقال امير المؤمنين هو رافض، ما القضاء ده مسؤولية، فطب ضيقوا عليه يعني اعطاء بيت المال ضيقوه شوية يعني يمكن يرضى، فضيقوا عليه. فالمريدين يتابعوه، هو لا يجيد في حرفة، حسن بس ده عالم يعني، هو لا سباك ولا نجار ولا طبيب ولا بنا ولا يعني راتبه من بيت المال. فواحد من المريدين مشي وراه يشوف هو بيعمل ايه، فراح عند نهر الفرات في نجيل وحشيش طالح كده على شط النهر، فاخد شوية نجيل كده وغسلهم في النهر ومضغهم وشرب من النهر وحمد الله. المريد تلميذه صعب عليه الامام، قال يا امام لو خدمت السلطان لما احتجت لهذا؟ فقال الحسن معلما تلميذه معلمنا نحن، وانت يا بني لو قنعت بهذا ما احتجت الى خدمة السلطان. ها ايه رأيك؟ يبقى سلامة الصدر تأتي من انك تنزع سوء الاخلاق، اول شيء في ذوق الخلاق لا اثم فيه، وبعدين قال ولا بغي، ما فيش نية غدر عندك، نية تعدي، نية تطاول، يروح يبيت بالليل ويروح للمحامي يقول انا عايز ارفع قضية على عمي اخليه يلف حول النفس. طب ليه يا ابني؟ يا ابني ما ممكن ندخل بالتفاهم، ندخل بالصلح، هات ناس كبار، امام المسجد، الراجل العالم، واحد كده له قبول عند الناس لعل وعسى، وين ونية صادقة ليه؟ لانك عندما تأتيني وتقول انا دفعت بالتي هي احسن فما رد علي الا بسوء، اقول له لا معذرة انت كذاب. ليه؟ لانني اصدقك ام اصدق كلام الله؟ انا اصدق كلام الله. ماذا قال ربنا في فصلت؟ قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انت عندك معادلة، ادفع بالتي هي احسن اللي بينك وبينه عداوة ولي حميم فورا، هذه نتيجة. زي ما وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال عمر انا لا احمل هم الاجابة، لانه مضمون عند الله، انا احمل هم الدعاء، هم الدعاء. يقال في قصص بني اسرائيل سيدنا موسى ماشي كده ليه راجل راعي قطيع وقاعد يدعي ربنا يا رب يا رب بحرقة، سيدنا موسى رق قلبه للرجل قال يا رب وعزتك وجلالك لو كان الامر بيدي لاستجبت له. الكون لا يسيره بشر، الكون له رب، ورب البشر حكيم عليم خبير. قال يا كريمي صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه، وانا لا استجيب لعبد يدعوني بلسانه وقلبه مع غيري. ما ينفعش، خليك خالص النية، لما تدعو ادعو وانت موقن، ادعو وانت متدلل. قال علماؤنا ادعو دعاء مستجدي. يعني ايه مستجدي؟ يعني شحات يعني بالبلد كده بالعامية كده متسول يعني، واخد بالك؟ شو اقول لك؟ شيء ابنك الوحيد وفي غرفة العمليات ولقيت الشيخ فلان والشيخ فلان، بالله عليك بتقول لهم ايه؟ الله يرضى عنكم ابني في غرفة العمليات، الله يرضى عنك، دعوتين كده ربنا يبارك فيه كده. وانت تدعو ازاي؟ بحرقة، وربما لا تصلي، تقوم تتوضا وتاخد تصلي تقول لزوجتك ادعي يا ام فلان ان شاء الله ربنا ينجيه لنا. ليه؟ لانك مهتم بيه. انا عايزك تدعو في كل وقت رب العباد في اي امر زي كده، هو ده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، هو دعاء المضطر. اما دعاء المستغني ده يا مؤمن، ده الواحد يبص على المنبر والناس بتأمن على الدعاء يجيلك احباط، عامل ايديه على ركبته كده كانه مش عايز شهر. امين امين لا اله الا الله، ولو واحد مسؤول قال له يا فلان نعم الله يعني امين دي كده ونا. عمر الله يرضى عليه افتقد واحد من الصحابة قال اين فلان؟ قال والله مريض يا امير المؤمنين. قال يا الله، صلى عمر الصبح بالناس وراح. قال يا فلان، خرج المريض لبيك يا امير المؤمنين. عمر ما انتظرش بالدرة وادار واحدة. قال يناديك رب العباد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ولا تأتي ويناديك عمر تقول لبيك، ما دام انت عندك تطلع لغاية باب عتبة الدار، يعني من الواجب يا اخي. فالناس دي تربت على حصير رسول الله، ما فيش حصير ولا غيره، هو عبارة عن رمل وحصى. عارف ليه؟ المسجد النبوي والمساجد في مطلع الاسلام كانت حجمها بسيط وصغيرة، ولكن ايه، خرجت عمالقة. فلما جينا احنا عملقنا المساجد خرجنا اقزام، صح ولا مش صح؟ والله بعض الناس يزعلوا مني يقول لك الراجل ده صريح زاد عن اللزوم. لا مش صريح زاد عن اللزوم، انا اكلمك منطق ولا مش منطق. مسجد النبي عبارة عن ايه؟ جذوع نخل وعبارة عن جريد شوية ليف وبس. كان عمر رأسه تطال، يعني تقترب، لان عمر الله يرضى عنه من طوله كان يمشي على الارض، رأسه تتساوى مع رأس راكب الفرس طويل كده رضي الله عنه. وسبحان الله كانت رأسه يمكن تكاد تلمس. كان عمر اذا رفع يده وصل الى سقف مسجد رسول الله. لكن المسجد البسيط ده هو ده اللي خرج عمالقة التاريخ، ملائكة البشر. اللي درة عمر كانت اهيب من سيف الحجاج سبحان الله العظيم. كان سيدنا خالد يقول يا خير الله اركبي، هب الله اكبر، هب رياح النصر سبحان الله العظيم. يعني اذا القضية مش عايزة فلسفة كثيرة، القضية عايزة قلب ليس فيه هذه الافات. من هو مخموم القلب يا رسول الله؟ قال القلب التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل. ليه تغل على الناس؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا. لانك لما تغل تتوتر وعصبك تتعب، تدخل في الحسد، تدخل في الحقد، والامراض ياتي بعضها بعضا وخطوات الشيطان. لا غل ولا حسد. ولا حسد، الا قل لمن بات لي حاسدا، اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. الحسود ده كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. النار ما تجدش حاجه تمسك فيها تبي تاكل في روحها لغايه ما تنتهي. هكذا الحسود. والحسود يعني لا اصعب شيء في الحسد انه يرفض قسمه الله في الازل، يريد ان يقسم على الناس سبحان الله يعني ارزاق الله بمزاجه هو، عايز سبحانه. وانت نائم يا محسود مسكين، وهو قاعد يحسدك على نومك وعلى صحيانك وعلى زوجتك الصالحة وعلى ابنك الصالح وعلى المال الذي. ولكنني اقول ان من الواجب ان يسمع الانسان كلام الله عز وجل. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ بالعكس، انت ما تحسدش حد على ما اتاه الله. ليه؟ لان الله عز وجل خزائنه ملأة. انت شايف ان عنده نعمة، ادعي ربنا يديك زيها لان ربنا يعطيك. انت ترى ان انت عندك سبحان الله العظيم ان فلان عنده من الخير ما بدل ما تحسده ان يزول، بالعكس انت اطلب من الله ورب العباد سوف يعطيك. رب العباد سبحانه وتعالى يداه سحاء بالخير، ينفق بالليل والنهار وخزائنه لا تنفد ابدا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا، امين يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ولكن سلامة الصدر تحتاج حقيقة الى حلقة اخرى. نلقاكم ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا غدا باذن الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.